أيها الإخوة، باب هذا اليوم في كتاب التوحيد هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هو باب عظيم للغاية، والحاجة إلى معرفته ماسة، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد إنما تكون نافعة لقائلها مثمرة لمن تلفظ بها إذا كان عالما بمعناها عارفا بمدلولها، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم بلا إله إلا الله، العلم بتفسير لا إله إلا الله ومعناها ومدلولها، هذا أمر في غاية الأهمية، جاءت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وبيان أهميته. ومما يؤكد ضرورة العناية بتفسير لا إله إلا الله أن في أوساط الناس المنتسبين إلى الإسلام أفهام خاطئة لهذه الكلمة وتفسيرات غير صحيحة لهذه الكلمة، جرتهم تلك التفسيرات إلى أنواع من المخالفات والمخالفات، فكان متأكدا على كل مسلم أن يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا كل البعد عن تأويلات المتأولين وتعسفات المتعسفين القائلين في الله وفي دينه وفي كتابه بغير علم. تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أمر نحتاج إليه، كل واحد منا يحتاج إليه، لأن لا إله إلا الله بها ذكاؤنا وصلاحنا ورفعتنا وسداد أمرنا في الدنيا والآخرة، وكيف نعيش ونحن لم نتعلم معنى هذه الكلمة تعلما صحيحا مسترشدين فيه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.